والآية الكريمة شيخي يسألونك عن الأهلية مواقيت يعني هذا ما يلزم المسلمين بعدم التقيد بالأشهر المصرانية كما ذكر تونس هو كذلك بلا شك هذا يعني الالتزام لتاريخ العربي والمواقيت القمرية هذه بالرغم من هذه النصوص فهي شعار إسلامي ينبغي التزامه لمخالفة المشركين الكفار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.